حصريا على موقع djkimo.com. ولا نص يا جامد. ايه ده ايه ده يا نهار مهله بيه، ايه ده ايه ده قشطوطه نوويه، ايه ده ده انا شفت قابلت كتير حلوين ولا شفت الطعامه دي. طب الحلو منين والنبي؟ طب مصري ولا اجنبي؟ لو عايزه دلع من عينا دلعك، انت جيتيلي في ملعب. سيبك الحلو حلو طول عمره يحضر يغطي على كله، واكلين الجو ما الحلو حلو في وش روح نوصله. ولا ده الجامد جامد من يوم لا بتشيرته ولا بنطلونه، لازم تبقى من جوه ابيض حلو محلي فام يا نونو. ايه ده ايه ده دي حلاوه طبيعيه، ايه ده ايه ده حته عسليه، نفسي اعرف سر حلاوتك اللي عاجبني للدرجه دي. ايه ده ايه ده دوبت في حبها، ايه ده ايه ده شكلي عشقتها، تتاكل اكل جميله دي بشكل وعيني ما شافت زيها. احنا على وضعنا من يومنا والمزاج العالي يلزمنا، احنا نشغلكم بس انتوا ما داش على ارضكم ليه يشغل. مين اللي قال لك علينا راحت؟ قول له شكلها كلها ساحت. عودها ده مزيكا جامدة وفورتيكا فرصة وعايزة الخيال، في جمالها رهيبة بنت اللعيبة من شعرها للخلخال. فين بيتها وانا اطلب ايدها واروح لها لو كانت في السنغال، وهتعرفي لما ابوك يجي يسأل عن ان ابن حلال. سيبك الحلو حلو طول عمره يحضر يغطي على كله، واكلين الجو ما الحلو حلو في وش روح نوصله. سيبك القمر مع بيبي متدلعة أمورة من غير ميك أب، لا فلتر مين وسناب شات مين، طب مين زيها كده؟ طب ضحكتها يا روحي رشقت في نافوخي قبليها أنا كلت مطب، خلاص اتأكدت إن أنا قبلك كنت أعرف واحدة بضب. يا مضب على موقع djkimo.com.